الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يجوز تهنئة النصارى بأعيادهم، لأن النصارى أعيادهم شركية واحتفالات بأمور شريعتنا تنكرها. زي إيه؟ زي احتفالهم بيوم صلب المسيح مثلا، أو يوم قيامته. طب ما إحنا عندنا الشريعة بتقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يبقى زي نهنئهم بيه. عشان كده إذا أردنا دليل فنقول إيه، إن هذه التهنئة من المودة، وهذه المجاملات من الولاء، وهذه الموالاة حرام. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. ومن السنة، تصور حضرتك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نبدأهم بالسلام، فهذا السلام فكيف بالتهاني؟ ثم لا يجوز تسميتهم بالمسيحيين، وإنما نسميهم بما سماهم القرآن الكريم به أنهم نصارى. يقال إن من آداب الاستفتاء والمسائل الشرعية ألا يسأل المفتي عن الدليل، لأنه لم يبتدئ هو بالموعظة أو بالنصيحة. فإذا ابتدأ هو بالموعظة أو النصيحة يسأل عن دليل. أما إذا كان في معرض الاستفتاء إن هو بيفتي ومش عارف هيتسأل في إيه، فلا يستحب إن هو يسأل عن الدليل، لأنه ربما لا يكون يحضره الدليل. ده عموما يعني، لكن أنا خادم وسألني عن الدليل كيفما تشاء.